بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية. قال: وقت الوجوب إما بقدر فعله وهو المضيق أو أقل منه، فالتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلاة عندنا له فعله في أي جزء في أي أجزاء الوقت شاء. طيب، يقول هنا إن الواجب ينقسم باعتبار وقته إلى مضيق وإلى موسع، فيقول: وقت الوجوب إما بقدر فعله فهو المضيق كصيام رمضان، لا يتسع اليوم إلا لصوم الفرض، لا يتسع اليوم إلا لصوم الفرض، فهذا الوقت لا يتسع إلا لهذا، وكمن نذر أن يصوم يوما معينا فإن الوقت لا يتسع إلا لذلك، وكمن نذر أن يصلي بين المغرب والعشاء فالوقت حينئذ مضيق يتسع لهذه الصلاة، يجب عليه أن يصلي بين هذين الوقتين. قال: وأقل منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، يعني يقول قد يكون الوقت أقل من الوجوب. قالوا: هذا إنما يتخرج على التكليف بالشيء المحال، يعني هذا غير موجود، التكليف مثل هذا إنما هو على قول من يقول بالتكليف بالمحال. لا يمكن أبدا أن يأمر الله عز وجل عباده أن يصوموا شهر رمضان 36 يوما، الشهر ما يتسع إلا لثلاثين أو 29، فلا يمكن أن يكون هذا أبدا، فلا يمكن أن يكلف الله عز وجل العباد بشيء أوسع أو أكثر مما يستوعبه الوقت، بشيء أكثر مما يستوعبه الوقت. ولهذا قال: والتكليف به خارج، يعني أنه مخرج على تكليف المحال، وهذا لا وجود له أصلا، هذا ليس له وجود، وهذا النوع من التكليف لم تأتي به الشريعة قط، لا يمكن أبدا أن يكلف الله عز وجل العباد بأكثر مما يمكنهم أن يقوموا به، ما يكلفهم بصيام شهر ونصف في رمضان فقط، يعني يقول في شهر رمضان الشهر المحدود صوموا هذا الشهر 36 يوم، ما يمكن أبدا. نعم، يمكن أن يؤمر العباد بصيام 35 يوم 36 يوم، لكن ما يقال لهم يجعلوها داخل الشهر الذي لا يزيد على 30 أو 29، لا يمكن هذا أبدا. قال: أو أكثر منه وهو الموسع، يعني قد يكون وقت الواجب واسعا كأوقات الصلوات الخمس، فإن صلاة الظهر بإمكانك أن تؤديها ما بين الظهر إلى العصر، وقت صلاة المغرب بإمكانك أن تؤديها ما بين المغرب والعشاء، القول بأن وقت المغرب موسع وهو الراجح، وقت صلاة العشاء بإمكانك أن تؤديها ما بين دخول وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لأن وقت العشاء على القول الراجح ينتهي بنصف الليل، وهكذا، فهذا وقت موسع. يقول: أو أكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات عندنا، كذلك أيضا قضاء رمضان وقته موسع، القضاء واجب في حق الحائض والنفساء والمريض والمسافر، لكن الوقت موسع، لك أن تقضي في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، في صفر إلى آخره، لك أن تقضي حتى في شعبان قبل رمضان الذي سيأتي، فالوقت موسع، الوقت في هذا موسع. كذلك أيضا كفارة اليمين، يجب عليك أن تكفر والوقت موسع فيما يتعلق بالتكفير. طيب، قال: وأكثر منه وهو الموسع كأوقات الصلوات عندنا له فعله في أي أجزاء الوقت شاء، كلمة عندنا هذه معناها أن هناك من خالف. قال: ولا يجوز تأخيره، يعني في الواجب الموسع، الوقت الواجب الذي وقته موسع، يقول: لا يجوز تأخيره، لذلك الواجب، إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله، على فعله فيه، يعني ليس لك أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها إلا بشرط أن تعزم على أن تؤديها قبل خروج الوقت. لا بد أن تعزم على هذا. أنت الآن أخرتها عن أول وقتها لأنك معذور، إنسان مريض أو مسافر لم يصلي صلاة الظهر في أول الوقت، يريد أن يصليها وهو مثلا مقيم، هو مقيم مريض في البيت لا يستطيع أن يخرج الجماعة، يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها، لكن وقتها موسع. الآن ما صلىها في أول الوقت، يريد أن يصليها بعد صلاة الناس ساعة، له ذلك، لكن بشرط أن يعزم على ذلك. هو ما يؤخر بنية ويغفل، أو يؤخر ولا ينوي أن يصلي، لابد أن يؤخرها بشرط أن ينوي أن يؤديها في آخر الوقت. قال: ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه. قال: ولم يشترطه أبو الحسين، يعني لم يشترط العزم. وأنكر الحنفية الموسع، يعني عند الحنفية ما هناك واجب موسع، يعني إذن عندنا واجب مضيق وواجب موسع، يعني من حيث الوقت. الواجب من حيث الوقت ينقسم إلى موسع وإلى مضيق، من حيث الفاعل إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، من حيث الفعل إلى معين وإلى مبهم، إلى معين وإلى مبهم. طيب، يقول هنا: إذا كان الواجب موسعا وعزم على أن يفعله في آخر وأراد أن يفعله في آخر الوقت أو في نصف الوقت، يشترط ماذا؟ العزم، يشترط أن يعزم، طالما أنك أخرته عن أول وقته فبشرط أن تنوي أنك ستؤدي هذا الواجب في وقت، في نصفه أو في آخر قبل خروجه. قال: وهناك من لم يشترط؟ قال: لك أن تؤخر بدون أن تعزم، بدون العزم، وهو أبو الحسين يقول. قال: وأنكر الحنفية الموسع، يعني الحنفية يقولون ما هناك واجب موسع، ما هناك واجب موسع. طيب، كيف يجيبون على صلاة الظهر مثلا أن وقتها ممتد من دخولها إلى وقت العصر؟ قالوا: وقت الظهر يجب في آخر الوقت، أما في أول الوقت هذا مش وقت، لا، هذا من باب إذا صليت الظهر في أول الوقت من باب تقديم الزكاة، مثل تقديم الزكاة عن وقتها. قال: وقت الوجوب هو هذا الوقت الأخير، سيأتي مناقشة لهذا الكلام. قال: لنا، أي حجتنا على أن الواجب موسع من حيث الوقت، أن هناك واجبات موسعة من حيث الوقت. قال: لنا القاطع بجواز قول السيد، يعني هذه طريقة غير محمودة، عند أن يبدأ بالاستدلال يبدأ بالدليل إيش؟ العقلي، قبل أن يبدأ بالدليل النقلي، وهذا قد مر بنا أمثلة، سيأتي أيضا لآخر الكتاب. وهذه طريقة غير محمودة، المعتبر في هذا الشرع الإنسان يحتاج بالدليل الشرعي الذي الإنسان مكلف به ويتعبد لله عز وجل به، وأما الحجج العقلية فقد تصح وقد لا تصح، قد تقبل وقد ترد، بحيث أن البعض قد يعتبر أن هذا دليلا عقليا قطعيا وقد لا يكون كذلك. طيب، والأصل هو الشرع. قال: لما القطع بجواز قول السيد لعبده: افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع، وإن فعلت وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. يقول مثلا السيد يقول لعبده: أحضر لي اليوم الشيء الفلاني. يقول له: متى؟ قال: لك بالخيار، الصباح، الظهر، في العصر، المهم إياك أن تغرب الشمس ولم تفعل. قال: حينئذ هذا العبد مخير أن يأتي بهذا الذي أمره به سيده في هذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فيقول حينئذ هو ممتثل، فإذا آخر كان عاصيا. قال: وهكذا الواجبات الموسعة من حيث الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأل عن مواقيت الصلاة قال له: أمكث، فصلى اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت. قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ فأجابه قال: الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فإذا هذا ضرب للصلاة، لك أن تصلي في أول وقت، في نصف، في آخر، إلا أن الشرع ندب إلى الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقت أفضل، أولا لأن الشرع ندب إلى ذلك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة على أول وقتها. ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يموت، قد ينسى، قد يشغل، ومأمور بالمبادرة. والله تعالى قال استبقوا الخيرات، سارعوا، سابقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. لكن من كان له عذر، يعني لأنه الآن الناس يصلون جماعة في أول وقت، أن تؤخر ليش؟ تكون آثما على تفويت الجماعة، لكن من حيث الصلاة أنت أديتها في وقتها. طيب، يتخرج هذا يعني بدون إشكال وبدون وقوع في إثم في من كان مريضا أو في من لا يجب عليه حضور الجماعة، كالمرأة والعبد والمريض والمسافر. فهذا الوقت في حقه موسع، له أن يصلي في أول وقت، في نصفه، في آخره، بدون إثم. مع أن الأفضل أن يصلي متى؟ في أول الوقت، إلا إذا جد به السير وهو مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة وهو أثناء السير أخر. طيب، على كل حال ذكر هذا الدليل العقلي، قال لنا القطع بجواز قول السيد لعبده افعل اليوم كذا في أي جزء شئت منه وأنت مطيع إن فعلت، وعاص إن خرج اليوم ولم تفعل. وأيضا النص قيد بجميع الوقت، يعني يقول إن النص قد ورد بجميع الوقت، وأن ما بين الوقتين يعني في الواجب الموسع، في الواجب الموسع مثل قضاء رمضان، مثل الصلاة، وما أشبه ذلك من أنواع الواجب الموسع. يقول النص جاء بهذا، قال قيد بجميع الوقت، قيد الوجوب بجميع الوقت. كلمة الوجوب عندي سقط، قيد الوجوب بجميع الوقت. فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم، يعني لماذا تقول إنما يجب في آخر الوقت أو في نصف الوقت أو في أول الوقت؟ نعم يندب في أول الوقت، أما أنه يجب في أول الوقت تحكم، ما هو الدليل؟ قالوا الحنفية الذين يقولون إن الواجب هو آخر الوقت، قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه. يقولون جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه. قالوا إذا كنتم تقولون إن هذا الوقت مثلا ما بين الظهر إلى العصر وقت للظهر، فحينئذ إذا قلتم له أن يؤدي في أول، في وسط، في آخره، إذن هذا ينافي الوجوب في أول الوقت. يعني أنتم الآن تقولون هذا كل وقت للوجوب، ثم يجوز أن يؤدي في الأخير، إذن من أول الوقت إلى ما قبل الأخير هذا لا تقولون وقت وجوب. كيف تقولون وقت وجوب ثم لا يؤدي فيه؟ قالوا إنما وقت الوجوب الذي لا يجوز فيه يعني لا يجوز له أن يتخلف عنه، وهو آخر الوقت، هكذا يقولون. قالوا جواز الترك في بعض الوقت ينافي الوجوب فيه، فدل على اختصاص الوجوب بالجزء الذي لا يجوز الترك فيه، وهو عندهم إيش؟ آخر الوقت. قال وهو آخره، وجوازه يعني جواز، يعني كأنهم استحضروا سؤال، فإذا كان يجب في آخر الوقت فما حكم أداء الصلاة في أول الوقت إذن؟ فأرادوا أن يجيبوا عن هذا. قالوا وجواز تقديم الفعل عليه رخصة كتعجيل الزكاة. قال يجوز لك أن تصلي في أول الوقت، يجوز لك أن تصلي في نصف الوقت من باب الرخصة، أنه مرخص لك أن تقدم الشيء على سبب وجوبه. أي يعني هذا في الزكاة. أما في الصلاة إذا كان هذا الوقت، الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا قدمتها على وقتها ما صحت منك، كمن يصوم رمضان في شعبان ما يصح منه، لأن هذا توقيت. فهم يقول يقيسونها على الزكاة، فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. فلو أن المزكي الذي سيقدم زكاته على وقت وجوبها ما أدها طيلة هذا الوقت، في هذه ما قد دخلت السنة، ما قد تم الحول، لو ما أدها إلا عند تمام الحول ما عليه شيء، بخلاف الصلاة لو خرج الوقت وما قد أدها يأثم. طيب، قال قلنا يعني الجواب عليهم مع اشتراط العزم على الفعل لا نسلم منافاة الترك الوجوب، يعني طالما أنه ترك بنية الأداء، فحينئذ الوقت وقت وجوب والوقت واسع، وهو ترك في أول الوقت، ترك في أول الوقت لأنه عازم على الأداء بعد ذلك في نصف الوقت أو قبل خروجه. قالوا الحنفية لا دليل في النص على وجوب العزم. قالوا من أين لكم هذا الكلام أنه يعزم على الصلاة في نصف الوقت أو في آخره؟ من أين لكم هذا؟ ما في دليل على مسألة العزم. ثم الآن تزيدون في النص، تزيدون شيئا ما دل الدليل عليه. طبعا هم سيقولون الآن هذا الوقت وقت واسع، وهو الآن لما دخل الوقت وهو مخاطب في هذا الوقت كله أن يؤدي هذه الصلاة بأي وقت، فوت جزءا من الوقت، فوتها، إما أن يفوتها وهو عازم على تركها فهذا يأثم، وإما أن يفوتها ويعزم على الفعل هذا هو المطلوب، وإما أن يفوتها وما يستحضر أي شيء، ما في ذهنه أي شيء، فأين هذا الذي سيفوت وما يخطر على باله أي شيء؟ يعني الآن أذن المؤذن للظهر، ليش ما تصلي؟ ما في ذهنه شيء، توه ولا عنده أي كلام، فيقول سأصلي، يعني الوقت لا زال متسع، أنا سأصلي، هذا هو العزم، عازم على أن يصلي. لماذا لا تصلي؟ قال ما أصلي أنا، هذا عزم على الترك، هذا عازم على الترك. طيب قالوا لا دليل في النص على وجوب العزم، فإجابوا زيادة على النص، قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه إما أن يترك ويعزم على الصلاة أو يترك ويعزم على عدم الفعل، فحينئذ ما هناك شيء وسط، فلا بد من هذا، إذا ترك لا بد من هذا. الآن لن يتم الواجب هذا أو لن يؤدي هذا الذي وجب عليه إلا بالنية والعزم على أن يؤديه، فيجب عليه أن يعزم على هذا، فالواجب عليه أن يعزم. قال قلنا جوابا عليهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه طالما أنه لن يؤدي هذا الواجب إلا في آخر الوقت أو في نصف الوقت فهو قاصد لذلك، يجب عليه أن ينوي، لأنه الآن ربما يموت، ربما يموت، فيكون قد عزم، له رخصة، ما مات عاصيا، لأنه مات وهو يعزم أن يؤدي الصلاة في وقت جعله الشرع واسعا لأن يؤدي فيها. فالإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، لو قال طيب لو مات وما يعرف أنه سيموت، لو يعرف أنه سيموت لبادر، فلما كان الوقت موسعا ولا يدري هو متى يأتيه الأجل فأخر، مات مطيعا، ما مات عاصيا، لكن كان الأفضل أن يبادر لأجل هذا، لأنه قد يموت، قد يشغل، قد ينسى، قد يعرض له عارض. قال وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة حرم ترك العزم عليها، هو كأنه يقول يعني الذي سيؤخر هو بين أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يؤخر بنية الفعل وإما أن يؤخر بنية عدم الفعل، أما بنية الفعل هو مأجور، وأما بنية عدم الفعل فهو آثم مأجور. ولهذا قال وأيضا لما حرم العزم على ترك الطاعة، يعني لو أنه قال أنا لماذا ما أصلي الآن، قال لن أصلي، فهو الآن أخرها ولا ينوي أن يفعلها، هذا يحرم عليه. قال كذلك حرم ترك العزم عليها، إذا كان يحرم عليه أن يعزم على تركها فيحرم عليه أن يترك العزم على فعلها، لأنه مطالب بها ومخاطب بها. قال وفعل ما يحرم تركه واجب، فعل ما يحرم تركه واجب، وهو إيش؟ العزم. ما هو الذي يحرم تركه؟ العزم، كونه يترك العزم هذا آثم. ولذلك قال فعل ما يحرم تركه، بين يعني الذي قد يشكل عليه الأمر يكتب، يعني يجعل كلمة ما يحرم تركه بين قوسين يكتبه هو العزم، من أي ما يعني يشكل عليه فيها بعد، قد يفهم الآن ثم يشكل عليه بعد ذلك، فكلمة ما يحرم تركه يجعلها بين قوسين وكتب العزم. وفعل ما يحرم تركه يعني وهو العزم واجب، إذن يجب عليه أن يعزم، طالما أنه أخر الصلاة عن أول وقتها فيجب عليه أن يعزم على الفعل. واضح يا أخنا مهلين؟ واضح عند البقية؟ هو يعني الدرس هذا مقارنة بما سبق سهل، قال ومحذور الزيادة على النص كونه نسخا عندكم ونحن الآن ونحن نمنعه. يعني يقول أنتم لما قلتم إن هذا زيادة على النص يعني كونه يعزم يعني يؤخر بنية الفعل كون هذا زيادة، قال أنتم عندكم الزيادة على النص نسخ، لكن نحن ما نسلم لكم بهذا. يعني يقول أنتم الآن اخترعتم شيء من عند أنفسكم تريدون أن تلزمون به ونحن ما نسلم به. أنتم تقولون إن الزيادة على النص يعني العزم هذا أنه نسخ، نحن ما نقول به، هذا ليس نسخا ولا نسلم لكم مثل هذا. طيب قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، واجب في آخره لعدم ذلك. يعني الآن هذه حجة لهم واعتراض، قالوا إذا جاز ترك الصلاة في أول الوقت فهي من المندوبات إذن. يعني قالوا ندب، يعني إذا كانت الصلاة يجوز تركها في أول الوقت وتؤدى في نصفها أو في آخره، قالوا فهي إذن من المستحبات ليست من الواجبات، فهي إذن من المندوبات. هذا اعترضوا، يعني قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، يعني أنهم اعترضوا وقالوا إذا جاز ترك الصلاة في أول الوقت فهي من المندوبات إذن لا من الواجبات، لأن الندب هو الذي يجوز تركه، لأن المندوب هو الذي يجوز تركه بخلاف الصلاة في آخر الوقت لا يجوز تركها. يعني قالوا نحن نقول الوقت وقت الصلاة آخرها لا يجوز أن يؤخر، قالوا هذا هو ضابط الواجب. قالوا لكن أنتم قلتم يجوز له أن يؤخر وله أن يصلي في أول الوقت، قالوا هذا الذي يجوز هو المندوب، كيف الصلاة واجبة؟ الآن واضح وجه الاعتراض. يعني يقولون لهم أنتم الآن إذا قلتم إنه يجوز، نقول لهم ليس هذا من المندوب، هذا واجب وسع الشرع وقته، صلي في أول وقت في نصفه في آخره، ما علاقة الندب مثل هذا؟ من أول الأمر ونحن نقول الصلاة واجبة لكن وقتها واسع، لك أن تؤدي هذا الواجب في أول الوقت في نصفه في آخره. هم قالوا لا، إذا كنتم تقولون يجوز أن يؤخر عن أول الوقت ويجوز أن يفعل في أوله هذا هو ضابط المندوب، نقول لا، هذا واجب وسع الشرع وقته، هذا واجب وسع الشرع وقته. قالوا ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه، واجب في آخره لعدم ذلك. قال الجواب قلنا الندب يجوز تركه مطلقا، يعني نقول لهم المندوب لو تركه مطلقا ما حكمه؟ لا يأثم، لكن الصلاة هنا لو تركها مطلقا يأثم، كيف تقولون هذا مثل هذا؟ قال الجواب الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم، يعني هذا إنما تركه في أول الوقت بشرط أنه عازم على أدائه. أما لو أنه ترك المندوب في أول الوقت إلى أن خرج الوقت وهو عازم على الترك ما يأثم ولا يكون مخاطبا بذلك ولا يترتب على هذا شيء. عليكم السلام. قال قلنا الندب يجوز تركه مطلقا وهذا بشرط العزم على فعله، فليس بندب بل موسع في أوله مضيق عند بقاء قدر فعله، يعني موسع في أول الصلاة لكن في آخر الفعل إذا ضاق حينئذ يلزم. قالوا اعتراض، لو غفل عن العزم ومات لم يعصي، قالوا يعني إلزام، يلزمكم أنه لو غفل عن العزم فمات لم يكن عاصيا، يعني الحنفية يلزمون من قال بالوقت الموسع، قالوا يلزمكم على هذا أن الإنسان لو أخر الصلاة عن أول وقتها ذهل غفل تماما عن العزم، يعني هو ناوي أن يصليها لكن غفل عن العزم عن الصلاة في آخر وقتها فمات. قال إذن أنتم تقولون هو غير عاصي، فكيف الجواب؟ قال قلنا لأن الغافل غير مكلف، قال نحن لا نقول أنه عاصم لأن هذا غافل والغافل غير مكلف، حصل له عذر. قال حتى لو تنبه له فاستمر على تركه عصى، يعني حتى أنه لو تنبه على العزم للعزم ولم يعزم ولكنه صلى في آخر الوقت هو آثم على عدم العزم، الصلاة تصح منه قد أداها. واضح الذي هو يعني لو غفل. طيب واضح لو غفل عن العزم. طيب اصبر لي قليل. طيب قال لو غفل عن العزم ومات لم يعصي، واضح يعني هم يقولون الآن إلزام الحنفية يلزمون غيرهم يقولون، معنى هذا أنه لو غفل عن العزم على أدائها في آخر الوقت ثم مات لم يكن عاصيا، أن يعني يقول يلزمكم هذا أنكم تقولون إنه لو غفل عن العزم ثم مات ما كان عاصيا. قال الجواب يعني لا نسلم، يعني تقدير الكلام الجواب لا نسلم بأنه يكون عاصيا. لماذا؟ لأن الغافل غير مكلف، فحينئذ لو أنه لم يصلي في أول الوقت وهو في نية أن يصلي في آخر الوقت لكن بدون عزم، ما عزم، فهو عنده أنه سيصلي في أي وقت لكن ما خطر على باله أن يعزم على أن يصلي في آخر الوقت فمات، قالوا ما نسلم أنه عاصم لأنه غافل، وهذه الغفلة عذر له من أن يكون عاصيا، من أن يترتب على هذا وعيد. قال قلنا لأن الغافل، يعني الكلام مختصر تقدير الكلام، يعني قلنا لا نسلم أنه يموت عاصيا لأن الغافل غير مكلف، هذا تقدير الكلام، تقدير الكلام لا نسلم أنه يموت عاصيا لأن الغافل غير مكلف. ثم قال حتى لو تنبه له، أي لو تنبه للعزم، حتى لو تنبه له أي العزم واستمر على تركه عصى، يعني يعصي بمثل هذا، يعصي بترك ماذا؟ بترك العزم، لأن هذا الآن قد خطر على باله ولم يعزم، فلكن الغافل كيف تؤثمه؟ واضح؟ مش من ما يقولون بالعزم، ما يقولون بالوقت، يقولون ما يقولون بالوقت الموسع، يقولون الوقت مضيق، وهم الآن يناقشون غيرهم الذي يقول بالعزم، يقول الآن العزم نحن ما نسلم لك أن تعزم لأن الوقت موسع، ما في الوقت موسع. هو لا يسلم الوقت الموسع جملة متفصلة. سهل يعني هذا أمر آخر، يعني ظرف معيار، لكن النتيجة واحدة في غير هذا، أما في مثل هذا هو النتيجة واحدة أنه سيصلي في الوقت، النتيجة واحدة أنه سيصلي في الوقت في أول ولا في آخر، فهم لا يمانعون أن تصلي في أول وقت، لكن من باب أن قدمت الزكاة على وقت وجوبها، أن قدمت على وقت وجوبها، لكن متى يجب عليه؟ يجب عليه في هذا الوقت. عندهم الآن لو أن الإنسان مات في أول وقت في نصف الوقت ما عنده أي عزم، قال ما عليه ولا شيء، لأن وقت الوجوب في آخر الوقت، بخلاف الذين يقولون هذا كله ظرف، هو يعني مات وهو عازم على ترك الصلاة، مات في نصف الوقت، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، مع أنه يمكن أن يراجع نفسه بعد نصف الوقت، صح ولا لا؟ لو راجع نفسه وصلى، صلى في الوقت. سهل يعني كونه يعني يضيف يعني قسم آخر في المناقشة، يعني لأنه الآن أجاب على إلزام، يعني قال لو قالوا لنا، هو الآن يعني إنما أجاب على إلزام. هو أنه الأحلاف قالوا لا يوجد عزم، هو قال لا يوجد عزم. طيب يعني هو الآن يعني كونه سيرجع إلى الأول، لأنه الآن في مقام مناظرة ومجادلة احتاج إلى هذا. نعم يكون يعني ذهل تماما، يعني ما يبقى الغفلة يعني غير النسيان الذي نسيه تماما، هذا ذهل عنه، غاب ذهنه عن استحضار أن يعزم على أن يفعل في آخر الوقت.